ومن أثر عين في الرأس وفي الجسد، ومن أثر عين في الصحة وفي القوة وفي الحيوية والنشاط. وكفى الله المؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال. اكفهم يا ربنا السحرة، اكفهم يا ربنا السحرة، اكفهم يا ربنا السحرة، اكفهم يا ربنا السحرة، اكفهم يا ربنا السحرة والحسدة. اكفهم يا ربنا العلل، اكفهم يا ربنا العلل، اكفهم يا ربنا المرض، اكفهم يا ربنا الضر، اكفهم يا ربنا الشر، اكفهم يا ربنا العصبية، اكفهم يا ربنا الغضب، اكفهم يا ربنا القلق، اكفهم يا ربنا الأرق، اكفهم يا ربنا الوسوسة، اكفهم يا ربنا الهلوسة، اكفهم يا ربنا الآلام والأوجاع والضر. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اللهم يا ربنا اكفهم. وكفى الله المؤمنين، وكفى الله المؤمنين، أليس الله بكاف عبده. اكفهم يا ربنا سوءا، اكفنا يا ربنا سوءا، اكفهم يا ربنا واكفنا أجمعين سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا. اكفهم يا ربنا واكفنا أجمعين يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا، سحرا قويا عظيما شديدا، سحرا قويا عظيما شديدا. اكفهم يا ربنا السحر، اكفهم يا ربنا السحر، اكفهم يا ربنا السحر الأسود، اكفهم يا ربنا السحر الأسود، اكفهم يا ربنا السحر الأسود، اكفهم يا ربنا سحر العربي والعجم، اكفهم يا ربنا سحر العربي والعجم، اكفهم يا ربنا سحر سحرا أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا. اكفهم يا ربنا سحرا عظيما، على طلسم على طلسم، وفي طلسم وفي طلسم، مسلط عليه وعليها، مسلط على أفراد العائلة، مسلط على أفراد العائلة، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. وكفى الله، وكفى الله المؤمنين القتال. اللهم اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اجعلنا مؤمنين واجعلهم مؤمنين، واكفنا واكفهم يا ربنا اجمعين. اكفهم يا ربنا سوءا، اكفهم يا ربنا شرا، اكفهم يا ربنا ضرا، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا سحرا، مأكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا. يا ربنا ومذرورا، اكفهم يا ربنا الهم والغم والكرب الشديد، اكفهم يا ربنا ضرا، اكفهم يا ربنا شرا، اكفهم يا ربنا ساحرا، اكفهم يا ربنا ماردا، اكفهم يا ربنا عفريتا، اكفهم يا ربنا ماردا وعفريتا، اكفهم يا ربنا ملوك الجن، اكفهم يا ربنا ملوك الجن، اكفهم يا ربنا ملوك الجن، اكفهم يا ربنا ملوك الجن وسلاطينهم، اكفهم يا ربنا ملوك الجن، اكفهم يا ربنا ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم، وفراعنتهم. اللهم اكفهم يا ربنا سحرا وساحرا، حسدا وحاسدا، حقدا وحاقدا. فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. أليس الله بكاف عبده؟ اكفهم يا ربنا سوءا، اكفهم يا ربنا ضرا، اكفهم يا ربنا شرا، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، وكفى الله المؤمنين. اللهم اكفهم يا ربنا سحرا، سحرا صامتا قويا عظيما، موروثا من الوالدة، موروثا من الجدة، موروثا من الوالدة، موروثا من الجدة، موروثا من الوالدة، موروثا من الجدة، موروثا من الوالد والجدة. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اكفهم يا ربنا شره وضره وضيمه وألمه ووجعه ومكره وكيده، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا سحرا، صامتا ساكتا خفيا مخفيا في الجسد وخارج الجسد، اكفهم يا ربنا هذا السحر، اكفهم يا ربنا سحرا في الأوراق، في الأوراق وفي الجلود وفي الخيوط وفي السباح وفي الإبر وفي المسامير وفي الأوراق وفي الكتب. وكفى الله المؤمنين، وكفى الله المؤمنين، اكفهم يا ربنا سحرا باسمه واسمها واسم الأم، باسمه واسمها واسم الأم، باسمه واسمها واسم الأم، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وكفى الله المؤمنين القتال. اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا، وكفنا وكفنا يا ربنا السحر وأهله، وكفنا يا ربنا السحر ومواده، وكفنا يا ربنا السحر وعقاده، وكفنا يا ربنا السحر وعقاده وعدته وعتاده، وعدته وعتاده، وعدته وعتاده، اكفنا اكفهم يا ربنا واكفنا اجمعين السحر وعدته وعتاده، السحر وعدته وعتاده. اللهم اكفهم يا ربنا واكفنا اجمعين يا ربنا السحر وعقاده، السحر وعقاده، السحر وعقاده وعدة وعتادة، وعدة وعتادة. وكفى الله المؤمنين القتال. الله أكبر. اللهم اكفهم يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، ويتجدد ويتنقل، ويتجدد ويتنقل، ويتجدد ويتنقل، ويتجدد ويتنقل، ويتجدد ويتنقل في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، ضارا ضارا غير نافع، ضارا ضارا، خافضا غير رافع، قابضا غير باسط. اللهم يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، واكفهم يا ربنا شره. وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين. اللهم اكفهم يا ربنا سوءا عظيما، اكفهم يا ربنا سحرا، سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. أليس الله بكاف عبده؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اللهم اكفهم يا ربنا سوءا عظيما وسحرا، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا حسدا، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا سحرا، قويا عظيما متينا شديدا، ويتجدد في الجسد ويتجدد خارج الجسد. اللهم اكفهم يا ربنا الشر، اكفهم يا ربنا هذا السحر، اكفهم يا ربنا هذا السحر، اكفهم يا ربنا هذا السحر، اكفهم يا ربنا اكفهم، اكف الوالد والولد، اكف الحاضر والغائب، اكف الذكر والأنثى، اكف يا ربنا الوالدين والذرية، الذرية الذرية والوالدين والوالدين، اللهم اكفهم يا ربنا سوءا، اكفهم يا ربنا شرا، اكفهم يا ربنا ضرا. الله أكبر. وكف الله المؤمنين، وكف الله المؤمنين. اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا سحرا، في ورقة في ورقة، في كتاب في كتاب، في معدن في معدن. اكفهم يا ربنا سحرا، على التراب على التراب، على التراب على التراب، على التراب على التراب. اكفهم يا ربنا سحرا، على الماء على الماء، على الماء على الماء. اكفهم يا ربنا سحرا، على الماء على الماء. اكفهم يا ربنا سحرا، على النار على النار، على النار على النار. اكفهم يا ربنا سحرا على النار. اكفهم يا ربنا سحرا، على الهواء على الهواء، على الهواء على الهواء. اكفهم يا ربنا سحرا عظيما، عجيبا غريبا، قويا شديدا، مهلكا مهلكا وقاتلا، مهلكا وقاتلا، ومدمرا ومدمرا ومدمرا. الله أكبر. فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبدا، أليس الله بكاف عبدا. فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبدا. وكفى الله المؤمنين، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله المؤمنين القتال، وكفى الله. اللهم اكفهم يا ربنا، وكفنا أجمعين يا ربنا، الهم والغم، الهم والغم، الهم والغم، والكرب الشديد، وضيق الصدر وشتات الأمر، وضيق الصدر، وضيق الصدر وشتات الأمر، وضيق الصدر وشتات الأمر، وشتات الأمر، وشتات الأمر. اللهم اكفهم وكفنا أجمعين يا ربنا، ضيق الصدر، ضيق الصدر وشتات الأمر، والفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والخوف والخوف والخوف والخوف والخوف والخوف والخوف. ذهب الخوف، ذهب الخوف، ذهب الخوف، وآمنهم من خوف، ذهب عن إبراهيم الروع، ذهب عن إبراهيم الروع. لا توجل، لا تخف، لا تخف، لا تخف، لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. لا تحزن، لا تحزن، لا تحزن، إن الله معنا. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي، لا توجل، لا توجل، لا توجل، إنا نبشرك، إنا نبشرك، إنا نبشرك. يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اكفهم، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا الوجل، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا الهم والغم، اكفهم يا ربنا الضر، اكفهم يا ربنا السحر، اكفهم يا ربنا الضيق، اكفهم واكفنا اجمعين يا ربنا، السحر والحسد والعين، السحر والحسد والعين، والنظرة والنظرة يا ربنا، والإعاقة والإعاقة والإعاقة يا ربنا، والآلام والأوجاع، والضر والضر والضر، والشر والشر والشر. اكفهم يا ربنا اكفهم. وكفى الله المؤمنين، وكفى الله المؤمنين. اكفهم يا ربنا الشر، اكفهم يا ربنا الضر، اكفهم يا ربنا غلبة عليهم، غلبة عليهم ووطأة فيهم، من سحر وحسد، من سحر وساحر، من سحر وساحر، ومن حسد وحاسد، ومن حسد وحاقد ومن حقد وحاقد ومن حقد وحاقد ومن ضر ومن ضر شديد ومن غلبة عليهم. اللهم اكفهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا ضرا عظيما وشرا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. وكفى الله المؤمنين، وكفى الله المؤمنين، وكفى الله المؤمنين. اللهم اكفهم يا ربنا، اكف الوالد والولد، اكف الوالد والولد، اكف الحاضر والغائب، اكفهم يا ربنا اجمعين، اكفهم يا ربنا اجمعين سوءا وضرا وشرا عظيما. اكفهم يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا سحرا. اكفهم يا ربنا السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر السحر. اكفهم يا ربنا السحر السحر مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا. اكفهم يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا ومدهونا ومرشوشا. اكفهم يا ربنا سحرا مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. ليس الله بكاف عبده، ليس الله بكاف عبده. اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا سحرا في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الرأس مشموما مشموما في عطور وبخور في عطور وبخور. أخذ من شعر الرأس أخذ من شعر الرأس. اللهم اكفهم يا ربنا سحرا عظيما وحسدا سحرا عظيما وحسدا وشرا عظيما وشرا عظيما. اكفهم يا ربنا السحر السحر الأسود الأسود الأسود الأسود على الضر على الضر على الضر على الضر. اكفهم يا ربنا السحر اكفهم يا ربنا السحر على الضر على الضر على الضر على الشر على الشر على الشر. يا ربنا اكفهم يا ربنا هذا السحر العظيم هذا السحر العظيم. اللهم اكفهم يا ربنا هذا السحر اللهم اكفهم يا ربنا هذا السحر في الوالد وفي الولد في الوالد وفي الولد. اللهم اكفهم يا ربنا اللهم اكفهم يا ربنا سحرا موروثا سحرا موروثا سحرا موروثا سحرا عظيما قويا شديدا شديدا. اكفهم يا ربنا سحرا موروثا موروثا في الوالدة في الوالدة اثر في الذرية اثر في الذرية في الوالدة في الوالدة في الوالدة اثر في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية لقهر الوالدة في الذرية لقهر الوالد في الذرية لقهر الوالد. اللهم اطلب يا ربنا هذا السحر اكفهم يا ربنا هذا السحر اكفهم يا ربنا سحرا في الجد والجدة في الجد والجدة في الجد والجدة. اثر أثر على الآباء والأولاد أثر على الأحفاد أثر على الأولاد والأحفاد. اللهم أبطله يا ربنا اكفهم يا ربنا هذا السحر اكفهم يا ربنا هذا السحر اكفهم يا ربنا هذا الضر اكفهم يا ربنا هذا الشر اكفهم يا ربنا اكفهم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. وكفى الله المؤمنين. اللهم اكفهم يا ربنا سحرا عظيما سحرا ينخر ينخر ينخر. اللهم اكفهم يا ربنا هذا السحر ينخر ينخر. اللهم اكفهم يا ربنا هذا السحر ينخر ينخر ينخر ينخر ينخر الحياة ينخر السعادة ينخر السعادة والحياة. اللهم اكفهم يا ربنا هذا السحر اللهم اكفهم يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا خفيا مخفيا مستترا مختبئا مختبئا غير ظاهر غير ظاهر. اللهم اكفهم يا ربنا هذا السحر غير ظاهر غير ظاهر. صامت صامت صامت صامت صامت. اللهم اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا هذا السحر، اللهم اكفهم يا ربنا سحره، سحره في الجسد وخارج الجسد، اكفهم يا ربنا هذا السحر، اكفهم يا ربنا خادمة، اكفهم يا ربنا حارسة، اكفهم يا ربنا خادمة، اكفهم يا ربنا حارسة، اكفهم يا ربنا حارسة، اكفهم يا ربنا خادمة، اكفهم يا ربنا ضرة، اكفهم يا ربنا شرة، اكفهم يا ربنا مكره، اكفهم يا ربنا كيده. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، فسيكفيكهم الله وكفى الله المؤمنين. اللهم اكفهم يا ربنا، اجعلهم اجعلنا مؤمنين، اجعلهم اجعلنا مؤمنين يا رب العالمين، اللهم اجعلهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا، وانفعنا بالقرآن، واكفنا يا ربنا واكفنا، واكفنا يا ربنا واكفنا، اجعلنا يا ربنا مؤمنين، واكفنا يا ربنا بالقرآن العظيم، واكفنا يا ربنا واكفنا، واكفنا يا ربنا، فنفعها إيمان فنفعها إيمانها، اللهم انفعنا بالإيمان، انفعنا يا ربنا بالصلاة، ارفعنا يا ربنا بالصلاة، ارفعنا بالصلاة يا ربنا السوء والضر والشر، يا ربنا بالصلاة بالصلاة، يا ربنا وبالمناجاة، يا ربنا يا ربنا بالركوع والسجود، يا ربنا وبالدعاء بين يديك، يا ربنا وبفعل الخير وبفعل الخير، وافعل الخير وافعل الخير، يا ربنا وبفعل الخير، يا ربنا وببر الوالدين وببر الوالدين والإحسان لهما وبالأخلاق الطيبة وبالأخلاق العظيمة العالية وبالأخلاق وبالأخلاق، اللهم انفعنا يا ربنا بالأخلاق، اللهم انفعنا بالأخلاق، اللهم انفعنا بالأخلاق، اللهم انفعنا يا ربنا بالأدب، اللهم انفعنا يا ربنا، انفعنا يا ربنا بالأدب يا ربنا يا ربنا والأخلاق العظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، انفعنا يا ربنا بالصدقة، انفعنا يا ربنا بالصدقة، انفعنا يا ربنا بالصدقة، انفعنا يا ربنا بالصدقة، يا ربنا يا ربنا وبالنفقة، انفعنا يا ربنا بالنفقة، انفعنا يا ربنا بالصدقة، انفعنا يا ربنا بالركوع لك والسجود، انفعنا يا ربنا بفعل الخير، انفعنا يا ربنا بالقول الحسن، وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، انفعنا يا ربنا، انفعنا بإيماننا، انفعنا يا ربنا بالإيمان، انفعنا يا ربنا بالإيمان، اطر يا ربنا عنا الأسحار، واكفنا يا ربنا الأسحار، واكفنا يا ربنا السحار الظالمين، من الأقرب من الأقرب من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران، يا ربنا من رجال ونساء، من رجال من رجال من رجال من رجال من رجال من رجال، من نساء من نساء من نساء من نساء، يا ربنا يا ربنا، اللهم اكفنا يا ربنا الأسحار، اللهم اكفنا يا ربنا الأسحار، يا عظيم يا قهار، اللهم اكفنا يا ربنا الأسحار، وكفى الله المؤمنين، وكفى الله المؤمنين، وكفى الله المؤمنين، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا كفاية في هذه الساعة يا ربنا، لي ولهم يا ربنا، ولنا أجمعين يا ربنا، يا ربنا من كل سحر، يا ربنا من كل حسد، ومن كل حسد حسد حسد ومن كل حسد ومن كل حسد ومن كل حسد ومن كل حسد ومن كل حسد وعين ومن كل حسد شديد ومن كل حسد قبيح ومن كل حسد مشترك بين أفراد العائلة وفي الوالدين للذرية وفي الذرية للوالدين، يا ربنا يا ربنا يا مولانا، اللهم اكفهم واكفنا اجمعين يا ربنا الحسد، الحسد الشديد، الحسد الشديد، غلب الصدر، قهر الصدر، جثم على الصدر، جثم على الصدر، كالجبل على الصدر، كالجبل على الصدر، كالجبل على الصدر، وعسر الامر، وعسر الامر، وعسر الامر، وضيق الامر، وضيق الصدر، وضيق الامر، يا ربنا يا مدبر الامر، اللهم يا ربنا اكفهم واكفنا اجمعين يا ربنا الحسد والسحر، اكفهم واكفنا يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد والسحر، الحسد والسحر، الحسد والسحر، والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين والعين نظرت فأثرت نظرت فاخترقت نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فأبكت وأحزنت نظرت فكسرت وحطمت نظرت فدمرت نظرت نظرت نظرت فشنجت نظرت نظرت فطرحت نظرت نظرت نظرت فضرت نظرت فأثقلت الجسد نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت نظرت قوية. اللهم أطلها يا ربنا وكف الله المؤمنين اكفهم يا رب العين العين العين العين العين العين العين القوية قوية عين قوية قوية عين عين نافذة نافذة عين خارقة خارقة حارة حارة حارة حارة حارة حاسدة حاسدة حارة معجبة معجبة معجبة معجبة باردة باردة باردة. اللهم أطلع ثرها يا ربنا اللهم أطلها يا ربنا اللهم اكفيهم واكفنا أجمعين يا ربنا. العيون العيون العيون العيون اللهم اكفيهم واكفنا يا ربنا. العين العين العين العين العين العين العين العين القاتلة القاتلة العين المدمرة المدمرة العين المزلزلة والمهلهلة. اللهم يا ربنا اكفيهم واكفنا يا ربنا هذه العيون اكفيهم واكفنا يا ربنا هذه العيون اكفيهم واكفنا يا ربنا هذه العيون اكفيهم واكفنا هذه العيون عيون اخرجها يا ربنا اخرج الأسعار والأحساد يا ربنا والأنفس يا ربنا والعقد اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطة اخرجها يا ربنا بولا اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا عرقا اخرجها يا ربنا علقا اخرجها يا ربنا عرقا اخرجها يا ربنا علاقة اخرجها يا ربنا من مسام الجلد اخرجها يا ربنا من منابس الشعر اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من تحت الاظافر اخرجها يا ربنا بحولك اخرجها يا ربنا اخرجها. وكف الله المؤمنين وكف الله المؤمنين وكف الله المؤمنين وكف الله المؤمنين وكف الله المؤمنين وكف الله المؤمنين وكف الله المؤمنين وكف الله المؤمنين وكف الله المؤمنين وكف الله المؤمنين وكف الله المؤمنين. الله أكبر. وكف الله المؤمنين وكف الله المؤمنين وكف الله المؤمنين اكفهم يا ربنا اكفهم اجعلنا يا ربنا مؤمنين واكفنا يا ربنا واكفهم واكفنا يا ربنا واكفهم واكفنا يا ربنا واكفهم واكفنا واكفهم يا ربنا واكفنا يا ربنا واكفهم. اللهم يا ربنا ساعة كفاية اجعل يا ربنا هذه الساعة ساعة كفاية وحماية وحراسة وحفظ منك لنا يا ربنا وإبطال الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا اكفنا يا ربنا عدونا بما شئت نعوذ بك من شره ونجعلك في نحره من سيا وجنيا عملا عملا خبيثا. اللهم اكفنا يا ربنا اللهم اكفنا يا ربنا حسدا اكفنا يا ربنا حقدا اكفنا يا ربنا حسدا اكفنا يا ربنا حسدا اكفنا يا ربنا عينا اكفنا يا ربنا حسدا اكفنا يا ربنا حسدا. وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين وكفى الله المؤمنين فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. اللهم كفاية يا ربنا اللهم اجعلها الساعة يا ربنا كفاية كفاية ممن سكن ممن سكن الرأس والجسد من ساكن خبيث من ساكن خبيث من ساكن خبيث ظالم طاغ باغ معتد عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك يا ربنا ممن سكن عليك يا ربنا ممن سكن في الأجساد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك بالساكن يا ربنا عليك بالمارد يا ربنا فسيكفيكهم الله. وكفى الله المؤمنين اكفهم واكفنا يا ربنا الساكن في الجسد الساكن في الجسد ومن حول الجسد ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ذكرا وانثى عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. وكف الله المؤمنين، وكف الله المؤمنين، اكفهم واكفنا يا ربنا. ماردا وعفريتا وشيطانا رجيما، وشيطانا رجيما لعنه الله، يا ربنا اقتله يا ربنا. عليك به سكن الرأس، وكف الله المؤمنين، عليك به سكن الرأس، عليك به سكن العقل والإدراك والفكر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر، عليك به يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد، عليك به يا ربنا سكن القفا والظهر، سكن القفا والظهر، سكن القفا والظهر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. وكف الله المؤمنين، وكف الله المؤمنين، وكف الله المؤمنين، اكفهم يا ربنا. وكف الله المؤمنين، وكف الله المؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا، واجعلهم مؤمنين يا ربنا، وكفهم وكفنا يا ربنا، وكفهم وكفنا يا ربنا السوء والشر والضر والكفر والفقر، والكفر والفقر والقلة، والقلة والذلة والمهانة والآلام والأوجاع والدوخة والصداع والأفزاع والهلع والجزع. يا ربنا يا ربنا أبطلها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وكفى الله المؤمنين، وكفى الله المؤمنين. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. كفاية يا ربنا، كفاية يا ربنا، كفاية يا ربنا، كفاية يا ربنا، اجعلها ساعة كفاية، كفاية، كفاية، كفاية، كفاية، وحماية، وحماية من السحر، من السحر، كفاية، كفاية، من السحر، من السحر، من السحر، من السحر، من السحر، تغلغل، تغلغل، تغلغل في الجسد، توغل في الجسد، مربوط، مربوط، مربوط، مربوط، معقود، معقود في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الجسد، من آثار الحسد. يا الله يا الله يا الله يا الله، كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية، يا الله كفاية، يا الله كفاية، يا الله كفاية. إنا كفيناك، إنا كفيناك، إنا كفيناك. يا الله يا الله، فيهم يا ربنا، ذكرهم وأنثاهم، كبيرهم وصغيرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم. اللهم اكفهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا، اللهم اكفهم يا ربنا. الله اكبر. اللهم اكفهم يا ربنا. وكف الله المؤمنين، وكف الله المؤمنين، وكف الله المؤمنين، وكف الله المؤمنين، وكف الله المؤمنين، وكف الله المؤمنين، وكف الله المؤمنين، وكف الله المؤمنين. يا ربنا اكفهم يا ربنا، واكفنا يا ربنا. ماردا ماردا ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، وشيطانا رجيما، وشيطانا رجيما، وشيطانا رجيما. يا ربنا يا ربنا، وقريبا وقريبا ساحرا، وقريبا ساحرا، وقريبا ساحرا، وقريبا ساحرا، وقريبا حاسدا، وقريبا ساحرا، وقريبا حاسدا،

وكفى الله المؤمنين فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم احل يا ربنا عقد اسعارهم كلها يا ربنا. احل يا ربنا عقد الاسعار والاحساد والعيون. اللهم احلها يا ربنا من الراس يا ربنا، من القلب والصدر يا ربنا، من الظهر يا ربنا، من العظام يا ربنا، ومن العمود الفقري ومن الحبل الشوكي ومن الحبل الشوكي يا ربنا ومن الصدر يا ربنا، ومن الظهر يا ربنا، ومن الظهر يا ربنا، من الاطراف يا ربنا، من الاطراف يا ربنا، من الصدر يا ربنا، ومن الاطراف يا ربنا، ومن الراس يا ربنا، ومن الراس. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون بسم الله اللهم اطر يا ربنا البأس والضر والسوء يا ربنا بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل. الله أكبر. بسم الله اللهم أطل يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس يا ربنا والنفس. اللهم أطلها يا ربنا كلها اللهم أخرجها يا ربنا كلها. بسم الله